خدت الكتاب، دخل الراجل مشرف الطرقة هزق المدرسة قدام التلامذة. طبعا يسقط ليه؟ هيمشي ياخد ورقة ويمشي، ما معادش دلوقتي في اطلاقا اي قيمة لاي شهادة، لا في تنافس على وظائف ولا في الكلام ده. يقعد ليه؟ يشغل مكان ليه؟ لا، ياخد ورقته ويمشي، حصلت الصيف واسعة ملهاش قيمة. لا عندنا تعليم ولا عندنا تربية، واصبح المدرس ينافق التلميذ الان. ليه؟ لان البنية الاجتماعية اتغيرت تماما. بقى الولد ابوه ممكن يكون معه فلوس، ابوه ممكن يكون يسافر بره بيبعت له، الولد بيشيل محمول ب 4,000 5,000، والمدرس ممكن ما يكونش عارف يدفع ثمن تليفون ارضي، عايز يدفع 700-800 جنيه، ما عندوش 700-800 جنيه عشان يبقى عنده تليفون ارضي، وشايف التلميذ كل يوم يغير محمول ب 3,000-4,000 جنيه، اطفال ولا اولاد راكبين سيارات والمدرس بيركب عجله. حصل نوع من انهيار المنظومه الاجتماعيه. الكلام ده من يوم، من الكلام ده بقى له اكتر من 15 سنه، مساله العقوبات والكلام ده ممنوع عشان ده اسمه اعتداء على الحريات العامه. وليس هذا فقط، بل هناك شيء اخر. كل المنظومات او كل القوانين التي غيرت المنظومه الاجتماعيه في بلادنا احكم اعداؤنا قبضتهم احكاما تاما علينا بسبب تخاذلنا وبسبب عدم الجد في الاخذ باسباب الدنيا. في حاجة اسمها اتفاقيات الجاز، دي عبارة عن تكتلات اقتصادية دولية. التكتلات دي قانونها ينص على الاتي: تشترك في التكتلات الاقتصادية يبقى هناخد منك البضاعة ونصدر لك بضاعة، يبقى نسمح لك بالاستيراد والتصدير. لن تنضم الى المنظومة الاقتصادية يبقى لا هناخد منك ولا هنديلك. مين في الدنيا يقول لا؟ اذا كان العالم عايز يعمل كده تكتلات اقتصادية. احنا دول مفيش فيها صناعات حقيقية، مفيش فيها زراعات حقيقية، القمح بتاعنا ما بيكفيناش، احنا بنستورد الدقيق، ما عندناش صناعات. وحتى لو عندنا صناعات انا عايز اصدر المنتج بتاعي يقول لي لا انت ما انتش منضمتش للمنظومه الاقتصاديه. طيب انا عايز استورد اللي ناقص عندي يقول لي انت ما انضمتش للمنظومه الاقتصاديه، خلاص يا جماعه انا هنضم. قال لك لا، تنضم كده بسهوله؟ لا، احنا لنا شروط. ايه شروطك؟ قال الشروط: قانون الطفل ده شرط، اعطاء المراه فسح اكثر من كده، تبقى المرأة قاضية وتبقى المرأة مستشار وتبقى المرأة عمدة وتبقى المرأة شيخ بلد وتبقى المرأة مأذون شرعي، تدخل المرأة في كل شيء. طب يا جماعة ده احنا ناس مسلمين، واحنا حتى مجتمع شرقي في تقاليد معينة، في الست لها حدود ما تعديش الخط، لان كده عيب عندنا حتى في العادات والتقاليد عيب. والدين بتاعنا بيقول لا، المرأة تبقى هنا ما تبقاش موجودة هنا. قال والله انت حر، انت حر، احنا بنقول لك غير اللي احنا عايزينه، يا اما لن تنضم الى التكتلات الاقتصادية، انت بتلاقي نفسك هتموت نفسك. رغيف الخبز لن تجد رغيف الخبز. كل الاجهزة في كل مناحي الحياة، في المصانع وفي المستشفيات وفي كل مكان هتقف. التسليح نفسه، الطائرات والدبابات والكلام ده كله مش هتلاقي الحدوته دي. لن يسمح لك مطلقا باستيراد سلاح ولا قطع غيار.